كانت في حياتها تنفق على أولادها تعطيهم يعني إلا ولد من أولادها وبناتها. وقالت للولد هذا أعطته أماني وقالت بعد ما أموت تعطي خواتك وأخوتك لا لأنهم أخذوا. هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني تركت بيت والبيت قالت يؤجر البيت ودخله ينفق كصدقة على روحه. فأنا بعرف رأيك سيدي الشيخ. خلفت غير البيت؟ البيت وشوية ذهب. الوصية إذا جاوزت الثلث فما زاد عن الثلث يعود إلى الورثة. الظاهر أنه هذه الدار يمكن هو المال كله اللي تركته، فبتكون وصيتها باطلة غير نافذة. كذلك لما خصصت الولدين بتلك العطية لحجة أنه الأولاد الآخرين أخذوا، هذه أيضا لا تنفذ وهي وصية باطلة. فإذا ماتت والمال في حوزتها فهو حق الورثة جميعا. بارك الله فيك. حتى لو كان عاصيا أحد أولادها. الإرث لا يختص بالصالح دون الطالح، وإنما هو حق يشمل جميع الورثة. الشيخ فضل اشرحني جمعنا من حديثين، حديث إنما الدنيا لأربع وحديث من هم بحسنة فعملها أو فلم يعملها. حديث اللي قلنا إياهم الشيخ واجمعهم اثنين مع بعض واجمعنا بينهم. ما هو الحديث الأول؟ إنما الدنيا لأربع، رجل أعطاه الله مالا فعمل به معروف. والثاني؟ الثاني من هم بحسنة فعملها فله فله أجرها، ومن لم يعملها وصية. والحديث كان عند الشيخ. الحديثين أخي لا تعارض بينهما والحمد لله، لأن حديث الحسنات والسيئات وهو حديث كفاني هو يقول فيما يتعلق بالسيئة: وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها شيئا. أما الحديث الأول فلا يتعارض مع هذا الحديث إذا ما استحضرنا أن القول من العمل، لأنه حديث إنما الدنيا لأربعة في كل منهما الذي يقول وليس عنده مال لو كان لي من المال لفعل كما فعل، أو يقول هذا عمل. والآخر الذي يقول لو كان لي من المال كما يفعل المسرف في ماله هذا أيضا فعل. فلا يتعارض هذا مع حديث الحسنة لا تكتب. يعني أتمنى أن القول عمل، قول عمل بلا شك، هذا هو الجمع. نعم. رجل طلب منه أن يطلق زوجته وحدث انشجار بينه وبين أخته وطلق ما بطلق، فقال عبارة غير مستقيمة وهي: تطلق كظهر أمي، تطلق كظهر أمي. طبعا هذا ظهار وعليه الكفارة الكبرى، و كون العبارة ليست فصيحة عربية ليس مهما، وإلا كيف يمكن الحكم على الأعاجم الذين لا يحسنون العربية؟ المهم المعنى، سواء كان المتكلم عربيا عاميا ليس عربيا فصيحا أو كان أعجميا، نحن ننظر إلى هذا وهذا إلى المعنى الذي تلفظ به ورمى إليه، وبخاصة أنه في السؤال في تصريح أنه قال كظهر أمي، وهذا تعبير عربي فصيح، لكن كلمة أولى قضية تطوخي كذا كما قلت، يعني فيها ضعف من حيث التعبير، هذا لا ينظر إليه وإنما ينظر إلى المعنى الذي رمى إليه، والمعنى واضح جدا أنه قصد الظهار. نعم تفضل. ما هي الكفارة الكبرى؟ إيش؟ ما هي الكفارة الكبرى؟ الكفارة الكبرى هي صيام شهرين متتابعين. نعم. رجل طلق ولم يشهد على طلاقه، فهل يقع الطلاق؟ يبقى معلقا حتى يشهد. نعم. سيدي الشيخ، العلماء المسلمين اختلفوا في مسألة التأمين، منهم من أجازها، منهم من حرمها، منهم من أباحها، منهم من حدد أنواع حرام وأنواع حلال، فإذا بتتفضل فضيلتك أعطينا رأيك في هذه المسألة. جزاكم الله الخير. التأمين بكل أنواعه هو نوع من القمار الذي حدث في العصر الحاضر، فلا يجوز أي نوع من تأمينات سواء كانت على السيارات أو على العقارات أو على الأشخاص أو أي شيء من أمور المادة، ذلك لأن التأمين بكل أنواعه ليس يقابله من المؤمن عنده عمل يقوم به سوى الحظ واليانصيب، ولذلك فلا فرق بين ما يسمى اليوم تأمينا وبين ما يسمى نصيبا وبين ما يسمى نصيبا خيريا وبين قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام. الميسر هو القمار، وربنا عز وجل حينما حرم الميسر وما ألحق به من القمارات الحديثة، فذلك لأنه ليس قائما على جهد وعلى تعب يقوم به الإنسان الذي قد يتعرض للربح وهو الغالب وقد يتعرض للخسران وهو النادر، بخلاف التأمين. التأمين في الحقيقة لو أن الإنسان تجرد عن التأثر بما يسمع وما يحيط به من العادات هو شر قمار على وجه الأرض، شر ميسر على وجه الأرض لو كانوا يعلمون، ذلك لأن القمار أكبر مقامر معرض للخسارة، ولذلك تسمع عن مقامرين كبار بأنه ما بين عشية وضحاها خسر الملايين، أما شركات التأمين فلا تخسر، ولو شركة واحدة خسرت لمحلت كل الشركات، ذلك لأنهم حينما يفرضون ضرائب معينة على المؤمنين لدى الشركة يكونون قد قاموا بحسابات دقيقة ودقيقة جدا، ويساعدهم في العصر الحاضر ويوفر عليهم كثيرا من الجهود التي كانوا يقومون بها سابقا الجهاز المسمى اليوم بالكمبيوتر. أي شركة تأمين مثلا على الحياة، لعلكم تعرفون جميعا أنهم لا يؤمنون على حياة من بلغ مثلي من الكبير عتيا، لأنه يعرفوا أن هذا على حافة القبر، عم يحسبات دقيقة. لكن بأمنه أظن في عندهم قاعدة ما قريب من الستين، دون الستين، هذا هو. لماذا هذا التحديد؟ لأنه عاملين حسابات دقيقة ودقيقة جدا، أنه بيخسروا فيما إذا كان بدهم يقبلوا أيضا تأمين على حياة من جاوز الستين. كذلك مثلا من حساباتهم الدقيقة أنه بيعملوا حساب في كل بلدة شو يمكن أن يقع من الحوادث في السيارات، وهذا ميسور جدا لديهم. ونفترض أنه بيعملوا حساب أنه 1000 حادث مثلا كل سنة، وبيعملوا حساب أنه كل سيارة شو يمكن يكون إصابتها، هل هي إصابة بمعنى تحطمت جذريا ولا جانبيا ولا إلى آخره. أخيرا بيعملوا مجموع بيطلع معهم بده 1,000,000 دينار مثلا، حتى إذا أصيبوا في السيارات المؤمنة هم بيعملوا حساب أنه يحصلوا من المشتركين 1,000,000 وربع، 1,000,010,000,000 يكفيهم ربحانين وهكذا. ولذلك فالشركات لا تخسر، وهذا أمر واضح جدا. حينما نصور الصورة الآتية وما يقابلها، إنسان ما كاد يخرج بسيارته الجديدة من الشركة إلا وتحطمت شر تحطيم، هي مأمنة، ودفع أول قسط عوضوا لها القسط. شو مبلغه؟ ما أدري، 20 دينار النواعي، دفعوا مقابل 20 دينار يمكن 20,000 دينار ثمن السيارة الجديدة. هل أحد من الناس مهما كان أبلها قليل التفكير بظن أن الشركة فعلا 20,000 دفعتها من جيبها وخسرت؟ لا، هذه 20,000 جاءتها من مؤمنين آخرين بيتم بيدفع كل سنة 10 سنوات 20 سنة ولا بيعمل أي حاجة. هذا كله عم يتجمع عند الشركة، لما بيجي مثل الحادثة الأولى بيدفعوا مما توفر عندهم من المشتركين الآخرين الذين لم يقع لهم أي حادث، وبالنهاية يمكن عندهم وفر. هذا هو القمار، مقابل فقط كتابة وليس هناك عمل. كان في قديما نوع من التأمين مثلا باخرة تشحن من ميناء إلى ميناء آخر في البحر، كان في قراصنة معروفين في البحر، يرسل مع السفينة حراس يكونوا مستعدين للدفاع عن السفينة فيما إذا هجمت السفينة من قراصنة البحر. هؤلاء يدفع لهم أجر لأنه مقابل عمل، وهذا ليس فيه شيء إطلاقا. أما التأمين المعروف اليوم فأنا أتعجب من العلماء الذين أشرت إليهم أنهم فصلوا، بعضهم حرموا شيئا وبعضهم أباحوا شيئا وإلى آخره، وكلها داخلة تحت موضوع الميسر ألا وهو القمار. لذلك ما ننصح مسلما أن يؤمن على شيء، سواء كان هذا الشيء سيارة أو كان عقارا أو دارا أو نحو ذلك، وهنا طبعا يرد موضوع التأمين التي يجبر عليه من الدولة، هذا يعني ليس عليه مسؤولية لأنه يعتبر هذه ضريبة كسائر الضرائب التي تفرضها الدولة. ولكن هنا ملاحظة لا بد من التذكير بها، وهي إذا دفع المؤمن مضطرا من الدولة على سيارته فأصيبت سيارته بحادث وجاءت الشركة بناء على الاتفاق تريد أن تعوض له الخسارة، فهنا نحن نقول إن كان ما دفعه يساوي ما ستعوضه الشركة أو يزيد فله ذلك، أما إن كان مثل الصورة الأولى التي فرضناها أنه اشترى سيارة جديدة وما مشي فيها إلا قليلا وتحطم إن شاء الله التحريم وهو مش دافئ إلا أول قسط عوضوا له، هذا حرام لا يجوز. هذا هو تفصيل المسألة. تفضل. وعليكم السلام. وهذه أخت تلك فأنت بقى متولى. نعم. نحن نعرف أن للإسلام أعداء كثيرون. أي نعم. ومن بين هؤلاء الماسونية. أي نعم. فهل لشيخنا أن يحدثنا عن الماسونية بأساليبها وأفكارها ومدى تأثيرها وخطرها على إسلامنا؟ وجزاك الله شكرا. ليس لي ولا يهمني لا من قريب ولا من بعيد أن أتحدث عن الماسونية أو عن البعثية أو عن الاشتراكية أو أي جمعية سواء كانت علنية أو سرية كالماسونية، ليس لنا أن نتحدث عنها بتفصيل لأننا نعتقد أن كل الجمعيات وكل الأحزاب السياسية ما كان منها معلنا أو ما كان سرا فكلها لا تريد للإسلام خيرا. فالماسونية هي جمعية سرية يهودية و تعمل بمكر شديد جدا بحيث أنها في بعض الظروف استطاعت أن تضم إليها بعض الرجالات الإسلاميين لأنهم يظهرون لهم أنهم لا يتداخلون في معارضة الدين، وكما يقولون عندنا في الشام كل مين على دينه الله يعينه، وإنما هم يتظاهرون بأنهم جمعية خيرية يعاون بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا فيما يتعلق بالحياة المادية فقط، لكنهم هم في الواقع يمكرون، ولكن كما قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولذلك فكما لا يجوز للمسلم أن يكون اشتراكيا أو بعثيا أو شيوعيا فكذلك لا يجوز له أن يكون ماسونيا، لأن الذين يقومون على كل هذه الأحزاب وعلى هذه الجمعيات ليسوا من الإسلام في شيء، وهذا الكلام يكفي المسلم. أما الدخول في التفاصيل هذا أمر تاريخي، بإمكان المسلم أن يراجع الكتب والرسائل المؤلفة لبيان مخازي والفتن التي تنتج من وراء الماسونية. وأنا لا أستبعد أن الفتنة الكبرى التي نعيشها في هذه الساعة في العالم الإسلامي كله بصورة عامة والعالم العربي بصورة خاصة ما هي إلا من أفاعيل اليهودية الماسونية في العالم كله. ويوفي تفضل. أختم القرآن المنسوب لابن تيمية هل يصح عنه؟ لا يصح. وابن تيمية أبعد العلماء عن أن يحدث وردا أو ذكرا أو دعاء يتبناه ويلتزمه دبر كل ختمة القرآن. كيف؟ وهو الذي رفع راية الدفاع عن السنة ومحاربة البدعة وقضى على التقسيم الشائع قديما وحديثا عند جماهير العلماء والمشايخ أن البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام. فقضى ابن تيمية في كتبه على هذا التقسيم ولزم تصريح النبي الكريم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وخير كتاب له. يبحث هذا الموضوع الخطير هو كتابه المشهور اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. ولذلك فأبعد ما يكون ابن تيمية عن أن يحدث دعاء ختم القرآن. نعم يشرع لكل تال للقرآن وخاتم له أن يجمع أهله وذويه حوله بعد أن يختم القرآن وأن يدعو له ولهم بما فيه خير الدنيا والآخرة دون أن يلتزم ذلك الدعاء الذي يطبع في آخر المصاحف أو كثير من المصاحف، وإنما يدعو إن كان يحفظ شيئا من أدعية الكتاب والسنة وهي والحمد لله كثيرة مباركة، وإن كان لا يحفظ كشأن كثير من العامة يطلب من الله عز وجل بلغته التي هو ينطق بها، الله عز وجل يستجيب له ببركة ختمه لكتاب ربه أولا ثم بإخلاصه وتوجهه إلى ربه بقلبه ثانيا. غيره فضلك. لو سمحت بالنسبة لرجل مات وله ولدان فبعد أن أوصى وصية بأن تعطى الدار لولده بحجة أن هذا الولد هو الذي بنى له البيت، يعني أنفق من جيبه، وذاك الولد طبعا ما ساعد ولا بقرش، فما رأيكم بهذا؟ هذه الحجة داحضة غير مقبولة إلا إذا كان هناك سند من الدولة بأن هذه الدار هي فعلا باسم الولد أيضا. ولو كان باسم الولد لم يكن هناك حيلة من الوالد حتى سجل له الدار للولد بحجة أن الولد أنفق والآخر لم ينفق. الجواب إذن أن الدار للولدين كليهما ولو كان أحدهما أنفق والآخر لم ينفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم، وقال في الحديث الآخر مشهور أنت ومالك لأبيك. فما ينفقه الولد مساعدة منه لأبيه هذا لأبيه، فإذا مات أبوه صار ما تركه من بعده حق الورثة كلهم أجمعين. تفضل. وسمحت يا شيخ، هل يجوز قتل الجندي في الأحداث الأخيرة في الكويت؟ قتل إيه؟ العراقي. قتل العراقي؟ نعم. لا يجوز قتل العراقي من الكويتي ما دام كل منها مسلمين، كما لا يجوز قتل العراقي للمسلم بنفس العلة وهو الاشتراك في الإسلام. والآن كما أشرنا آنفا أن هذا زمن فتنة، ولا يجوز للمسلم أن يتدخل في الفتنة وأن يتعصب لجانب من الجانبين المتقاتلين على غير الإسلام. قد يكونون مسلمين ولكنهم يتقاتلون ليس في سبيل رفع راية الجهاد في سبيل الله، وإنما في سبيل المال. فلا يجوز للمسلم ولعامة المسلمين وأفراد المسلمين أن يشاركوا الحكومات والدول المتقاتلة في سبيل الدنيا. أما المسلم يكون حلس داره ملازما لبيته، فيدخل عليه رجل مسلم يريد أن يأخذ ما له أو أن يعتدي عليه، فهنا يحق له أن يدافع عن نفسه ولو وصل الأمر إلى القتال. فإن قتل المدافع فهو شهيد، وإن قتل فالمقتول في النار، وفي ذلك أحاديث كثيرة. أما أن يخرج المسلم من داره ومن بلده ليقاتل أخاه المسلم فهذا لا يجوز في الإسلام. وهنا يرد قوله عليه السلام: القاتل والمقتول في النار. هذا جواب ما سألته. نعم. عندي سؤال عن السؤال الأول. ماذا تقولون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال بعث يغزو أو لا يزال الناس يغزو الكعبة حتى يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض؟ الشاهد لا يزال الناس يغزون الكعبة حتى يغزو جيش. نعم. هذا حديث. مجيء أمريكا وهذه القوى المتعددة الجنسية يعني من هذا الغزو من باب أنه غزو؟ لا. يعني السؤال لا، الغزو يكون حينما يتوجه جيش من بلده ليغزو الكعبة. أما الذي وقع مع الأسف الشديد وهو أن أهل بلاد السعودية كما ذكرنا ذلك في محاضرات متعددة كثيرة جدا، أن السعوديين استعانوا بهؤلاء لدفع اعتداء قد يعتدي به العراق مثلا. هذا ليس ينطبق عليه حديث يغزو جيش الكعبة حتى نقول أنه يشمل هؤلاء. هؤلاء مع الأسف في الخطأ وقع من المسلمين الذين استجلبوهم واستنصروا بهم، مع تصريح الرسول عليه السلام بقوله: إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. غير وين السؤال الثاني؟ السؤال الثاني هل يجوز للمسلم السعودي أن يقتل الصليبي غدرا وقد علمنا وتعلمنا أن العهد أو الاتفاق يجب أن يكون مشروعا وقد هل يجوز للمسلم السعودي أن يقتل الصليبي غدرا وقد علمنا وتعلمنا أن العهد أو الاتفاق يجب أن يكون مشروعا وقد اتفقت أمريكا مع السعودية اتفاقا غير مشروع وهو اتفاق باطل وبما أن هذا الاتفاق باطل فهل يجوز لي أن أغدر بهذا الأمريكي ولا أجعله يقتل ذاك المسلم؟ لا يجوز، لأن من يريد أن يقول هذا الاتفاق باطل فلماذا يخره؟ فعليه أن يلغيه، من جهة يقر ويعترف به ومن جهة أخرى يقول ما دام أن هذا الاتفاق باطل فأنا يجوز لي أن أقاتل أو أن أقتل هذا الرجل الأمريكي أو البريطاني أو غيره من الدول الأجنبية. هنا لابد لي من أن أذكر إخوان الحاضرين بأن الكفار موقف المسلمين منهم موقف من ثلاثة مواقف، إما المحاربة وإما المعاهدة وإما الجزية. أما المحاربة واضح، يعني ما بيكون في هناك اتفاق بين الدولة المسلمة وبين الدولة الكافرة على أمر ما أو هدنة ما، فهي دولة حربية يجوز للمسلمين أن يقاتلوها. هذا القسم الأول. القسم الثاني المعاهدة، وهي الدولة الكافرة يتفق معها الدولة المسلمة على شروط، حينئذ يصبح دم الكافر المعاهد من الدولة المسلمة حراما كدم المسلم. وقد جاء التحذير الشديد البليغ من قتل الرجل المعاهد، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد مسيرة كذا وكذا، في بعض الروايات من مسيرة 100 عام. هذا معاهد ليس حربيا وليس ذميا، والذمي هو الذي قلنا إنه يدفع الجزية، أي الحربي عرفناه، المعاهد عرفناه، وكل من الحربي والمعاهد مستقل في حياته، لكن الحربي يجوز للمسلمين أن يغزوه، أما المعاهد فلا يجوز أن يغزوه ولا أن يأخذ ماله ولا أن يستحل دمه ما دامت المعاهدة قائمة. أما القسم الثالث وهو الذمي فهم الذين دعوا إلى الإسلام، خيروا بين إحدى ثلاث: إما الإسلام وإما الجزية عن يد وهم صاغرون وإما القتال، فآثروا أن يدفعوا الجزية فصاروا من أهل الذمة، صاروا من أهل الذمة، أي أنه لا يجوز للمسلمين الاعتداء عليهم كما لا يجوز الاعتداء على المعاهدين، ومن باب أولى، لأن الذمي ليس معاهدا في مدة معينة، أما المعاهد فهو في مدة معينة اتفق المسلمون مع الكفار عليها، أما الذمي فهو يعيش تحت راية الإسلام ويخضع لأحكام الإسلام، وإشعارا بهذا الخضوع يدفع الجزية عن يده وهو صاغر. فالذي وقع الآن أن الدولة السعودية تعاهدت مع الأمريكان وغيرهم وجلبوهم مع الأسف إلى بلادهم، فهم معاهدون لا يجوز الغدر بهم لا في دمائهم ولا في أموالهم ولا في أعراضهم. والأمريكان هو مش قوة، لو كنت أنا المعاهد أقوى منه بحيث أني أستطيع أسيطر عليه وأحكم شعبي، نعم لا يجوز، لكن هذا الأمريكي اللي جاي جاي بقوة أقوى مني، إذا أنا أخاف وأخشى وخطر علي وعلى الإسلام وعلى الديار المقدسة. إيه نعم تفضل. إيش معنى الكلام؟ المعنى يعني كيف لا يجوز قتله؟ الله يهديك، الله يهديكم يا معشر المتحمسين. ما اعتبرت بما يقع في فلسطين، يقتل يهودي واحد فيقتل عشرات من المسلمين، اسمع في النهاية يعني بتريد انه تصير الارض الفلسطينية ليس فيها مسلم وتبقى خالصة لوجه اليهود؟ معليش لا لا اريدها، لكن الخطة التي عليها المسلمين اليوم وهي اللي بيسموها الانتفاضة وبتأيدها مع الأسف الدول العربية بالكلام وأهلنا وإخواننا وإلى آخره، ثم لا يقدمون إليهم ولا رصاصة واحدة. كيف السبيل؟ سبيل الخلاص. عفوا خليك على سؤالك الأول، كيف السبيل هذا سؤال ثاني، لكن دعوكم من الحماس الذي لا يزيد الشر إلا استشرارا. أنت بتريد تقول بناء على ما قلت آنفا أن السعودية انطلقوا للمعاهدة هي من موقف الضعف، وهذا صحيح، لكن يا أخي فكر فيما تقول. إذا قيل لأفراد متحمسين من السعوديين أمثال أخينا أحمد وربما غيره أيضا من الحاضرين، اقتل الأمريكي حيث رأيته، ترى ماذا سيفعل الأمريكان بهؤلاء المسلمين الذين يغدرون بالأمريكان وهم دخلوا البلاد برغبة من أهلها ومن سكانها؟ يقول بارك الله فيكم، ولا بيقتل مقابل واحد العشرات والمئات. ثم ما تؤاخذوني إذا يعني صارحتكم، الذي يجوز قتله يجوز نهبه، والذي يجوز قتله ونهبه يجوز الاعتداء على عرضه. فالآن ما رأيكم، لعله بلغكم أنه في مجندات أمريكية وأنهم يمشون في شوارع الرياض مثلا وجدة أيضا، شو رأيك إذا واحد من الشباب المتحمس خاصة إذا كان أعزب يكاد ينفلق بسبب إيش؟ الشبق وعدم وجود زوجة يفرغ شهوته فيها، إذا وجد امرأة جميلة على ساحل البحر أنه يفترسها ويقضي عليها؟ هذا موضوع وذاك موضوع آخر. لا يا سيدي، لا الذي يفرق بين هذا وهذا، فمعنى ذلك أنه لا يدري ما هو الإسلام. من حل دمه حل ماله، من حل ماله حل عرضه من الكفار. أو كما قلت لك الكفار ثلاث أقسام، نبدأ بالأهم ثم ما دونه، الذمي والمعاهد والحربي. الحربي حلال دمه وماله وعرضه، أما المعاهد فكالذمي لا يحل لا دمه ولا ماله ولا عرضه، لأنه هيدون عايشين تحت صاية الإسلام وتحت راية الإسلام. الذمي واضح لأننا قلنا يعيش في الدولة الإسلامية ويرضى بحكمها، أما المعاهد فهو تحت معاهدة وبشروطها. فإذا أخل الكفار بشرط من الشروط حينئذ يجوز للمسلمين أن ينقضوا المعاهدة وأن يعتبروا محاربين، كما وقع بين الرسول عليه السلام وبين المشركين في غزوة الفتح. طيب سيدى النقد واضح، تفضلت وقلت أنه في بنات في خمرة في الدستور، إذا في خلاف يعني يتعارض مع الإسلام. يا أخي أحكي كلام بارك الله فيك، أحكي كلام شرع، أحكي كلام شرع. لما بيكون في رجل ذمي يعيش في دولة مسلمة حرام عليه يشرب الخمر، ما بيجوز حكم عقلك يا أخي. ربنا قال فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون، حرام عليه يروح يعبد الصليب في الكنيسة؟ لا، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الإسلام أحكام وشريعة واضحة نيرة كما قال عليه السلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يدل عنها إلا هالك. لكن مع الأسف نحن لم نعد نعرف ديننا وإسلامنا، ولذلك من ناقش أمورنا بعقولنا وبأهوائنا فنقع في مثل هذا التناقض، وهذا لا يجوز. نعم. بالنسبة للمعاهدة هذه، الكل بيعتقد اليوم أنها أمريكا حضرت إلى السعودية بدون إذن من السعودية وفرض عليها فرض، هذا هاي ناحية. ناحية ثانية، لا قبل الناحية الثانية بدون متطابقة معها. نعم متطابقة معها. على زمن الصليبيين لما كانوا في بلاد الشام كان يحدث بين الصليبيين وبعض المسلمين معاهدات، هل كانت المعاهدات هذه تلزم باقي المسلمين؟ ولا شو عم نحكي؟ شو عم نحكي يا أخي؟ الله يهديكم. عم نقول من قتل معاهدا في كله، مش أنا بقول، نبيك بقول من قتل معاهدا في كله في كله لم يره رائحة الجنة، وإن ريحة لتوجد مسيرة كذا وكذا. فأنت الآن شو صار معك؟ صار معك نسيت نبيك وراح تتعبد الآن بصلاح الدين، وعم تتساءل يا ترى هذون المسلمين بزمن صلاح الدين كانوا ينفذوا المعاهدة ولا لا؟ شو بتتصور إذا كانوا مسلمين بنفذوا المعاهدات ولا بينقضوها؟ شو بتصور يا أخي؟ بنفذوها إذا كان يا أخي خلي هو هلا، هو كان ساكت لما كنت أنت عم تحكي، خليك أنت هلا ساكت وهو عم يحكي. نعم عفوا يا شيخ، يعني مثلا كانت تكون الشام معاهدة صليبيين في فلسطين، يجي صلاح الدين أو غيره في مصر ويقع في حرب مع الشام مع الصليبيين، ويصدق إنه عسكر الشام المسلم يكون صاف مع عسكر الصليبيين ويحاربوا، هل كان مخطئ ساعه الجيش الإسلامي مثل المصري اللي بحارب الصليب في هذه اللحظة لأنه هذيك لأنه الشاميين كانوا معاهدين الصليبيين؟ أنت عم تتصور الآن، عم تصور الوضع الموجود الآن كان في ذلك الزمان هيك والله أعلم. وإذا كان فهمي خطأ اللي خطأ، عم تتصور أنه صلاح الدين كان في جانب والدول الأخرى كانوا في جانب آخر، هيك عم تتصور؟ أنا بعرف أنه كان بعض عم أسألك سؤال. نعم. وفر على نفسك الكلام الكبير، أنا عم شارك هيك عم تتصور؟ ما فهمت سؤالك يا يا الله يهديك. ما فهمت سؤال بدك تحكي كمان بدك خسرني كلامي. أنا بسألك بارك الله فيك. اليوم في عنا دول كثيرة، بفهم من كلامك أنه اليوم في عنا دول كثيرة، دولة السعودية تورطت وأنا بقولها بكل صراحة وعملت الاتفاقية مع الأمريكان، لكن دولة العراق ما في بينها وبينها أي الأمريكان اتفاقية. فإذا كان السعوديين هذا اللي بفهمهم كلامك، كمان إذا كنت مخطئ اللي أخطأت، هل بفهمه من كلامك أنه إذا كانت الدولة السعودية تورطت وتعاهدت مع الأمريكان فالعراق ما تورطت الورطة وما في معاهدة، فإذا كان السعودية ما يجوز تعتدي ويجب عليها أن تحافظ على العهد والميثاق كما شرحنا آنفا، فالعراق ما هي ملزمة؟ وهكذا كان الوضع تقول في زمن صلاح الدين، أليس كذلك؟ أنا بقول لك جواب من ناحيتين. أولا، إن كان الوضع في زمن صلاح الدين كما تظن فليس وضعا شرعيا، وحينئذ ستفهم أنه قياسك على ذاك الوضع لا يفيدك شيئا، لأنه قياس غير مشروع على واقع غير مشروع. بمعنى، هل يجوز للمسلمين أن يكونوا دولا أم أن يكونوا دولة واحدة؟ دولة واحدة. الآن في زمن صلاح الدين كان دولات بلا شك كما هو الشأن الآن، هل تظن كل دولة كانت عم تحارب الصليبيين لوحدها، أم الدول يومئذ جمعها صلاح الدين لمقاتلة الصليبيين؟ جمعها بعد ما حارب بعضها. معليش، حارب بعضها، عم نحكي هلا بالنسبة للصليبيين. جمعهم ولا جمعهم بعد ما اضطر يحارب بعضهم. الله يهديك، الله يهديك يا أخي. نحن ما عم نحكي عن قبل، عم نحكي بعد. لما صلاح الدين قاتل الصليبيين كانوا دول متفرقة كما نحن اليوم، ولا صاروا يدا واحدة على الصليبيين؟ ما قتلوا معركة واحدة يا شيخ. نعم، صلاح الدين لم يقاتل الصليبيين في معركة واحدة، قاتلهم كان بعض المسلمين يقاتل الصليبيين. أنت الله يديكك بتضيع وقتنا وبتخلينا بعدين نفتح باب الأسئلة. أنا بسألك سؤال ليش ما بتجاوبني؟ يعني فرض علي أنا أنك إذا سألتني جاوبك، وأنا إذا سألتك ما جاوبني؟ جاوبك شيخنا. ما عم يجاوب، عم أقول لك لما صلاح الدين قاتل الصليبيين قاتل وحده ولا مع الدول الأخرى؟ ما بتجاوب، بتقول بعد وقبل ولا غيره، إيش معنى التفصيل هذا؟ أنا عم أقول لك ساعد قاتل الصليبيين صلاح الدين كان وحده ولا الدول كانوا متفقين معه على قتال الصليبيين؟ ما حد دولة واحدة تحقيقته. خلاص، هذا هو الجواب. الآن شو الوضع؟ الوضع في دول متفقين. فإذا شلون بتقيس الوضع هذا على ذاك الوضع؟ لا بقيسه. ما بيجوز هذا القياس. هل بده يقيس يا أخي؟ الله يهدينا وإياك، بده يكون رجل عالم القياس يا شيخ، بده يكون في يوم واحد. اسمع يا أخي، الله يهديك، إذا اعترفت أنه كانوا دولة واحدة واعترفت أنه الآن دول، شو متقيس دول على دولة؟ دول متفرقين، أعداء بعضهم لبعض، ناس مع الصليبيين، ناس ضد الصليبيين والمسلمين والآخرين، شو متقيس الوضع على ذاك الوضع؟ يا ريت الدول الآن يتفقوا مع بعضهم البعض ضد الصليبيين. صلاح الدين كان يخرج بعسكر الشام. نحن بدنا نعالج الأمر الواقع الآن. ما لك التاريخ الآن، بدنا نعالج الواقع. شلون متعالجوا؟ سؤال يجب أن نعالج الآن الواقع. هذاك مضى وانقضى، والله نصر المسلمين. الآن هذا الواقع كيف يعالج ببقاء الدول العربية متفرقة وكل واحدة لها قانون ونظام يخالف النظام الثاني وقانون الثاني، ولا لازم اتهدوا كما اتهد صلاح الدين؟ لازم اتهدوا. إذن شو بفيدك لجأك للتاريخ القديم ما دام التاريخ الحديث مخالف للتاريخ القديم؟ فإذا ما العمل الآن حتى يصير هذول ضد الكفار وضد الصليبيين؟ قل لي ما هو العمل؟ توحيد المسلمين. أيه. بنفس طريقة صلاح الدين كان يضرب كل واحد بخافه وحده مع حتى لو اتحد مع النصارى. الله يهديك. هل أنت صلاح الدين صار نبيك مبين؟ وإذا ما ترجع لنبيك اللي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ ما ترجع له؟ شو اللي وجدت في صلاح الدين ما وجدته في النبي الكريم؟ صلاح الدين كان متبع للرسول، ما وجدنا في صلاح الدين شيء جديد. نعم. ما وجدنا، لا نتبع صلاح الدين، احنا نتبع محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك بقى العربي القديم ومن ورد البحر استقل السواقية. نعم. صح؟ صحيح. البحر هو محمد وصلاح الدين هو الساقي. ليش عم ترجع للساقي تترك البحر؟ فبحرك هذا ماذا يقول لك بالنسبة لواقع الدول العربية اليوم؟ أليس الواجب عليهم يتحدوا ضد اليهود، ضد الصليبيين، ضد البوذيين، ضد الكفر على كل أنواعه ووجوهه؟ أليس كذلك؟ نعم. طيب هل تجد، هل تسمع لهم ركزة؟ هل تسمع لهم صوتا أنه يريد يتحدوا على الإسلام ودين الإسلام؟ كلها صريحة لجو. إذن ليش عم تبحث في التاريخ القديم؟ عليك في التاريخ الجديد الآن، وانظر ما الذي يجب الآن أن يكون الواقع. أولا فيما يتعلق بالدول العربية المتفرقة، ثانيا ما يتعلق بالأفراد، أفراد كل المسلم عليه واجب. فما هو واجبنا نحن اليوم؟ واجبنا أن كل واحد منا ينصب حاله كأنه رئيس دولة، وبده يضع نظام أنه نقاتل الأمريكان لأنه تورطت السعودية وجلبتهم لبلادهم. مين بيقدر يقاتل الأمريكان من الدول الإسلامية اليوم؟ والبريطان والفرنسيين ونحو ذلك. ثم نحن غفلتنا مع الأسف، هاي غفلتنا بعيدة. والآن أنت جبت الحجة، الآن جبت الحجة، إن تنصر الله ينصركم. إيش معنى؟ إيش معنى إن تنصر الله ينصركم؟ إيه وين الدول المسلمية الحقيقية؟ وينها؟ وما يدري. نعم؟ وما يدري وما يدري. إذا أنا مؤمن تعرف أني أنا مش مؤمن؟ الله أعلم. هو سؤال في الشيخ. نعم. هل يجوز للمسلم أن يعاهد كافرا على مسلم؟ هذا لا، ما بيجوز. فلذلك معاهدة السعودية تعاهدوا مع كفار على مسلمين. الله يهديك. أنا شو عمالك؟ لا شو الشيخ يا جماعة، شو مقصود كنت تحكوا ولا إيش؟ لا مزبوط. أنا شو عمالك؟ عم أقول هذا خطأ. نعم. هذا لا يجوز، ونحن لنا محاضرات في هذه القضية. فإيش معنى السؤال؟ المثل الثاني، المعاهد أجا حتى يحمي تدخل العراق في السعودية. افرض أن المعاهد هو اللي اعتدى، هو اللي بيصيرش دمه حلال على المسلمين؟ يا أخي حكينا هذيك ساعة، الله يهديك. الله يهديكم. كأنه عم نحكي مع لابو آخري مع الجدران. هل ما ذكرت لكم قصة صلح الحديبية؟ نقض العهد اقتلوا. الله يهديكم. أنا آسف. الله يهديكم. بس كنت نعشان أنت. لا بدل سؤال بسم الله. سؤالي في الإرث إن شاء الله. سؤالي في الإرث. يا شيخ لو أقرض الميت أحد الورثة دينا، فهل يطالب الوارث بهذا الدين؟ ولو أقرض الوارث الميت دينا، فهل يقسم هذا الدين من الإرث؟ كلاهما واجب. يعني الميت مات وعليه دين، فيجب على الورثة أن يبادروا الدين للوارث. اسمع. الدين للوارث لأحد الورثة. لأحد الورثة. الدين لأحد الورثة. أنت ذكرت صورتين الله يهديك. أعيد السؤال مرة ثانية حقا. لو الميت أقرض أحد ورثته دينا، فهل يطالب بقية الورثة بهذا الدين؟ نعم. الثاني لو أخذت الجواب نعم. نعم. الثاني. الثاني لو الوارث كان مقرض الميت دين، فهل يقسم من الإرث؟ يقسم. قبل تقسيم الإرث يقسم الدين ولا بد. طب لو أوصى الميت بأقل من الثلث ولم ينفذ الورثة الوصية، لو أوصى الميت بأقل من الثلث ولم ينفذ الورثة الوصية، فهل يقع في الحرام؟ طبعا يقع في مخالفة الأمر من بعد وصية يوصي بها أو دين، فكما لا يجوز الورثة أن لا يفودون الميت دين الميت أو ديونه، كذلك لا يجوز للورثة أن لا ينفذوا وصيته ما دامت وصيته شرعية. أما إذا كانت مخالفة للشرع فلا يجوز، كما قال عن السلام لا وصية لوارث. الشيخ بس أوضح الدين، الدين اللي على الميت اللي هو ابنه ساعده في بناء البيت رجع صاحبنا لهون، فهل هذا هو أساس يعني أنا إحنا وقعين فيها الشغلة هاي فبدون نخلص منها فذيك تحملت بالشيء لأن الحادثة طازة يعني الأيام هاي. سبق يا حبيبي الجواب عن هذا السؤال سبق، ما كنت نايم ساعتها لما ذكرت حديثين قلت أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم أنت ومالك لأبيك، كل هذا ذكر وأجيب عن هذا السؤال. بارك الله فيك. نعم. سؤالين يعني يتعلقوا بمساجين يعني نحب يعني في هذا الجزء الجواب عنهم. الأول رجل محكوم مدى الحياة. الله أكبر. فهل يجوز له أن ينيب غيره بالحج؟ يعني بعض خمسة سؤال. هذا له حالتان، الحالة الأولى هل قبل أن يسجن سجنا أبديا مضى عليه دور كان مستطيعا للحج ثم لم يحج أو لا، فإن كانت الأخرى لا واضح جدا أنه يجوز له، أما إن كانت الأولى أي إنه استطاع ولم يحج ثم الآن يريد أن يتدارك ما كان مقصرا به في قيد حريته واستطاعته فينيب شخصا عنه نيابة شرعية فهو جائز. واضح؟ طيب غيره؟ سمعنا الدرس والدرس ولا كيف؟ جمعنا الدرس مع الدرس؟ ما بعرف نشوف هلا ننتهي من السؤال وبعدين نشتغل بالدرس. الثاني نعم يعني من المعلوم انه لا تقبل التوبة عند الغرغرة. فرجل حكم بالإعدام. عند التنفيذ لما يدخل الغرفة حتى ينفذه ومتحقق من موته الآن يعني. نعم. فقبل أن يصعد إلى المشنقة يقول لا إله إلا الله ويستغفر ويتوب، فهل هذا يدخل في باب تحت الغرغرة؟ لا لا يدخل لأنه ما غرغر، ما حشرجة الروح بسم الله، لكن هو غلب على ظنه أن الموت آتيه فالتوبة مقبولة ما لم يغرغر، هذا نص صريح في الموضوع. شغلوا بالدرس الآن مو بالدرس. قصة يوسف عليه السلام أشهر من أن تذكر. حديث أيقبل بعضنا بعضا قال لا، أيعانق بعضنا بعضا قال لا، أيصافح بعضنا بعضا؟ قال نعم. هل هو صحيح أم ضعيف؟ تعليق على المعانقة. حسن. موضوع المعانقة. أما المعانقة المذكورة في الحديث تبين أنها ليس لها شاهد. نحن كنا حسنا الحديث الصحيحة مذكور فيها المعانقة، ثم تبين أن المعانقة في الشواهد لم تذكر فأخرجناها من الحديث. يعني زيادة المعانقة ضعيفة كونها شاذة، لكن المعانقة بعد أن تبين ضعف الزيادة وجدنا في بعض الأحاديث أن الرسول عليه السلام عانقه أحد أصحابه وأقره، فقلنا بأنه يجود، لكن كما نقول في تقبيل اليد، أي لا نجعل ذلك ديدننا وعادتنا، وإنما أحيانا. أما في السفر فقد صح عن الصحابة أنهم كانوا إذا تلاقوا بعد سفر تعانقوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.